يا ليتني ما عرفتك ولا جات سجين صارك، يا ليتني ما عرفتك لا جات سجين دارك. تبليت من يوم شفتك يا لي، تبليت من يوم شفتك يا تبليت من يوم شفتك يا ليل يا ليل، ولا قدرت ننساك يا هادي. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك غير ديرني في بالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك يا خوي انت الخدودة يا ام العيون السودة، يا خوي انت الخدودة يا ام العيون السودة. ذكرت عرب السودة هكا تكون اشبالك، مبروكه مسعوده علي حوز دلالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك انزلني في بالك. قلبي عليك تقطع حين شفت زينك يلمع، قلبي عليك تقطع حين شفت زينك يلمع. يا غزالة اللي تبلطع تبيش ناي غزالك، ويبدا ربيع مربع ويزهالي ويزهالك. ياللي انت في خالك، ياللي انت في خالك، ياللي انت في خالك انت في بالك. صار اللي نسيتيني ولا تقول وين وحنيني، صار اللي نسيتيني ولا تقول وين وحنيني. اللي شهل في زيني وتجهر بضو خلالك، وينك اليوم ويني وكيفاش حالي وحالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك انزلني في بالك. زعما تولي تشرى وتلمنا يا بشرى، زعما تولي تشرى وتلمنا يا بشرى. ومن تحتك الشجرة ولي تلاقي خالك، ونجد هالعشرة وتديرني في بالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك تديرني في بالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك غير ديرني في بالك.